السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي المتقين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله سيد ولد آدم أجمعين، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أيها الأخوة، يقول الله تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. ويقول سبحانه أيضا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقه إلا بالله. مقدما الشكر بعد شكر الله سبحانه وتعالى للإخوة الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس بإخوانهم، وكذلك للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جميعا. حكم العمل ببرنامج مهكر مثل هذا السؤال. هل يلزم استحضار نية قبل تكبيرة الإحرام أم خروجك من بيتك إلى مسجد يكفي؟ خروجك من البيت نويا صلاة الظهر يكفي إن شاء الله تعالى، مع نية يعني إذا غفلت عن استحضار النية فتصرفك يفيد. اجتمع وقت صلاة الجمعة الماضية في المسجد وصلوا ظهر جماعة، هل هذا جائز؟ ما دام لم يخطب أحد يصلون جماعة كظهر، هل لبس الأحمر مع رجال فيه نهي؟ لا يثبت في النهي عن الأحمر حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، إنما ثبت في المعصفر وهو المصبوغ بالأصفر والبرتقالي تقريبا. أما الأحمر فلم يثبت فيه شيء، وقد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج في حلة حمراء لم يرى عليه مثله قط والله أعلم. حديث الذي يقول في عليه: ما قصنا النبي شيء إلا كذا وكذا، ألا يعتبر هذا تخصيص؟ تخصيص هذه الأشياء. هل الميت يشعر بمن يدعو له؟ إن أعلم في ذلك خبرا يدل على ذلك إلا عقيب الوفاة، فإن عمرو بن العاص قال: إذا أنا مت فانقلت عند قبري قدر ما تنحر جزور، ويقسم لحمها لعلي أن أستأنس بكم وأنا أراجع رسل لربي، أما بعد ذلك فالله قال في كتابه الكريم: وما أنت بمسمع ما في القبور، وقال: إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين، وفي الحديث: إنك لا تدري ما أحدث بعدك. زوج قال لي: لو أخوك دخل البيت تبقى طالق ونياته التهديد، الكفر كفارة يمين ولا يقع. حديث: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر صحيح. تشهد عمر موقوف عليه يا علي. حديث: لعن الله من لعن والديه ثابت صحيح. قالوا: كيف لعن رجل والديه يا رسول الله؟ وكيف سب رجل والديه يا رسول الله؟ قال: يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. ما معنى لعن الله من غير منار الأرض؟ منار الأرض هي العلامة الحديد التي تفصل بين أرضك وأرض من حولك، فالذي ينقلها ويوسع أرضه على حساب أرضك ملعون. صحة الدعاء بعد الأكل: يغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، لا يصح. حديث: إذا بلغ الماء القلتين لم يحمل الخبث بسند ضعف. هل يحسب الخلو من عدد التطليقات؟ الجمهور من أهل العلم يجعلون الخلة تطليقة واحدة دائمة، تطليقة واحدة دائمة. هل يجوز الشفع أن يجلس ثلاث ركعات؟ لا خير مع بعض من صلاة الشفع أن يجلس ثلاث ركعات مع بعض يجوز. حكم تغطية القدم في الصلاة بالنسبة للنساء، هل أبدا هذا الأفضل بلا ريب؟ الأفضل بلا ريب، لكن إن قدر وكانت الرجال مكشوفة فالصلاة لا تبطل. حديث ابن آدم تفرغ لعبادتي أملا صدرك غنى لا يثبت. أبدل يا أصل مضاف يا علي من الأصل صورة من عبادلة ومن ختيبة أم لا؟ حكم رفع اليدين في قنوت الفجر سرا قبل الركوع، لم يؤثر مثل هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام سرا قبل الركوع بسند ثابت. دعني أراجع لك المسألة. حديث إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان لا يصح. حديث حفة الجنة بالمكان الثابت صحيح. نقول نصيحة للأزواج أن يعينوا زوجاتهم على الصلاة. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. قال تعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. قال الله تعالى واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. التائب من الذنب كمن لا ذنب له لا يثبت. أدركت الجماعة في التشهد الأخير، هل أصلي معهم أم أنتظر جماعة أخرى؟ الأظهر لي أنك تصلي معهم يا شيخ محمد بن زيد لقول الرسول عليه السلام ما أدركتم فصلوا. حكم السور في درج مغلق مغلقة. حديث اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا لا يثبت سنده، لكن معنى كدعاء دعاء طيب. حديث يا ابن آدم خلقتك العبادة فلا تتعب، الحديث ضعيف الإسناد. معنى إنا لنراه جفاء بالرجل في حديث اللقاء، انكسر عنه في الحديث فقط. هل التوبة تشمل القسم أم عليه كفارة؟ لا، التوبة حلفت على شيء حتى تكفر حتى يذهب عنك الإثم كفر. مستمر الدروس يا سالم. لبس الكعب العالي لا يقدر صوت ولا عباية طويلة، إذا انتفت العلل لا بأس حينئذ. إلا إذا كان غش وتدليس على الخاطب فقط يا يوسف. سجدة التلاوة أثناء القراءة لا بد من السجود يستحب فقط. النبي سجد في آية النجم وترك، وعمر سجد في آية النحل والأسبوع الذي بعده لم يسجد. قال إن نمر بالآية في السجدة فمن سجد فحسن ومن لم يسجد فلا شيء عليه. حديث لا تبيت القمامة في بيوتكم ليس بحديث. هل يجوز للصبي غير المميز إمامة المميز غير مميز؟ كيف سيصلي غير مميز؟ نصيحة لشاب يخاف المستقبل، نصحه أن الذي خلقه هو الله وهو الذي يؤمن لنا المستقبل وهو الذي بيده الخلق والأمر. حديث من قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله رغبة الخبائث لا يصح. تعريف اليمين الغموس اليمين الكاذبة التي يحلفها الشخص كي يقتطع بها مال امرئ مسلم. الناس اللي بتقول حرما بعد الصلاة، هو لم يرد عن النبي أنه كان يقول حرما، ولكن معناه عند الناس الله يمنع ويقول حرما. حكم الكذب لمنع مشكلة، اختلف حال الكذب، نوع الكذب، ما المشكلة وما الكذب، لا بد أن يفهم هذا. لكن عموما أجاوب بصفة عامة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فيقول خيرا أو ينمي خيرا، بيت بني من مال حرام والورث يعلمون ذلك. علينا أن نرد المال لأصحابه وأن يسكن هذا البيت. القسم يا رافع يا زباري لا بد من تكفير الذنب، لا بد من تكفير اليمين. رفع اليدين في التميم في خطبة الجمعة المصلين الأمر واسع يا أيمن. خطب قتل الكلب المؤذي لا بأس. هل يجوز مدح الكافر في الأمور الدنيوية؟ يجوز. صحة حديث علم عبدي أن له ربا يأخذ بالجنب ويعاقب به، حديث ثابت صحيح. لماذا تكون نهاية الملحدين إلى الانتحار في الغالب؟ لأنهم لا يعتقدون ببعث ويظنون أن الانتحار راح مما هو فيه، وهذا الغباء بعينه، كالمستجير من الرمضاء بالنار. رب كلمة يهوي لا يلقي لها بال تهوي بصاحبها في النار 70 خريفا، حديث ثابت صحيح. حكم لبس المسبحة في العنق، سبحة في رقبتك، حديث شعار للمبتدع يا شيخ. إذا جوزنا السبحة جوزنا للتسبيح، لكن تتقلد شعارات المبتدع. حديث من رأيتموه يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان ضعيف الإسناد، في معناه قول الله تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. البيت بني من مال الأصل وتجارة محرمة، عليكم أن تجتهدوا لإخراج ثمن هذا البيت في أعمال البني على سبيل التخلص منها. حديث أكثر من ذكر هذه من اللذات سنة بعلة ويظهر أنه موقوف. هل يظهر الإيمان بقنوت النوازل في السرية؟ له ذلك. حكم التداوي بتدخين نبتة الزعتر، دخان نبتة الزعتر في مشكلة نبتة الزعتر، يعني ما أعلم شيء. حديث الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما ولاه، وعالم ومتعلم لا يصح. حكم الصلاة السريعة، إذا كان لا يقيم ركوعه ولا سجوده فليعد صلاته. قال النبي: صلي فإنك لم تصلي. وبعد أرسله قال: اركع حتى تطمئن راكعا. حكم إخراج كفارة يمين مال، الجمهور يقولون لا يسوغ إخراجه المال، لأن الله قال: فكفارته إطعام 10 مساكين. ما الفرق بين التهجد والقنوت؟ التهجد صلاة الليل، من الليل فتهجد به نافلة لك. أما القنوت يطلق على معاني منها طول القيام في الصلاة ومنها الدعاء، وله معاني أخرى من السكوت: قوموا لله قانتين أمرنا بالسكوت. معنى حديث: أفضل الناس مؤمن بين كريمين لا أعلم له سندا ثابتا. كيف يركع من يصلي النافلة جالسا؟ على المتيسر من غير عذر يقوم ويركع أو يركع وهو جالس. هل تدرك بقعة الركوع؟ هذا رأي جمهور من العلماء. ما حكت أم المؤمنين عائشة في حديث المضارع نقول أنه كذا في الجاهلية، وهل أدركت أم المؤمنين عائشة الجاهلية؟ كلام يتداول يا أسامة، كلام يتداول، هو ليس نص يتحاكم إليه. يعني حدوتة بتحكيها عائشة رضي الله عنها، قصة تحكيها عن ملغاها، وليس في الباب إلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: كنت لك كأم زرع لأم زرع. نعم، أهل ذهبة الأسئلة. بسم الله. كفارة من ترك الصلاة متعمدا عليه إعادة، عليه إعادة هذه الصلوات. قول النبي عليه الصلاة والسلام: دين الله حق أن يقدر. صبر جميل عليك يا صبر جميل. قراءة الفاتحة في العزاء للميت لم ترد عن النبي عليه الصلاة والسلام. حكما قال إن مسألة الخروج مسألة خلافية، خروج التبليغ ولا مش فاهم. خروج يا عم. حديث بيت ليس فيه الطموجي عن أهل وعنه الحافظ الهروي وهو من المنتقد على مثله. هل يصحيك في الابن الظالم عن الوالد من طرف الوالد؟ يعني الوالد يمنع الابن عن ظلم أمه؟ طبعا، كيف يعني؟ الزمن يمنعه. المهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. سبب نزولها أن رجلا من الصحابة كان قد تقدم به السن فأراد الهجرة، فكأنهم خافوا عليه فقال: أخرجوني. واتجهوا خارج من مكة وفتح المنية، فنزل فيه: يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. حديث: يعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، وعمل لآخرتك كأنك تموت غدا ضعيف. بحكم إزالة الشعر من الجسم بالليزر وليس الوجه، هل هناك اطلاع على العورات أم لا؟ مطر الشاشة الأفقي متعب جدا. تقول لك الوالدة سناء الله يحفظها: صحة حديث لو لم تذنبوا لا ذهب الله بكم وجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم، صحيح. هل الاستحمام يجزي عن الوضوء؟ نعم يجزي عن الوضوء. كان ابن عمر يقول: وأي وضوء أكمل من الغسل. حكم قراءة القرآن للأطفال لا بأس، ما المشكلة؟ هل أهل زوجة من رحمي ليس من رحمك؟ هم رحم لها. حديث دخول السوق: من دخل السوق فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد لله على كل شيء قدير، كتب له 1000000 حسنة ومحيان 1000000 سيئة ورفعت له 1000000 درجة ناصح. في أربعينية الحسين عفواً يرفع الشاعر شعار: يا لثارات الحسين، فمن يريد أخذ الثار؟ أخذ الثار يا الله أعلم يريد أخذه من أهل السنة، والله أعلم. وجزاك الله خير يا ياسر، حيا الله وحياك وبارك فيك. بسم الله. الاستعادة للقراءة بعد الفاتحة ليست بلازمة ولم تنقل، لأنك مستمر في القراءة. يعني قراءة السورة الفاتحة ورب العالمين أمين، ويقول: قل أعوذ برب الفلق، وسميت أقول بسم الله، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، بسم الله الرحمن الرحيم. استعادة لم ترد يعني بين السورة التي بعد الفاتحة والسورة التي بعدها. هل يجوز التوصل إلى النبي إلى الله بجاه النبي صلى الله عليه وسلم وحبه؟ أما حب النبي عليه السلام فنتوسل بك، اللهم بإيمان بك اتباع لرسولك اكتبني مع الشهيدين، ربنا من بما أنزلت اتباع لرسولك اكتبني مع الشهيدين، اللهم إني أحبك أحب رسولك فأكرمني يجوز مثل هذا. يقول التسويق المعتاد كل يوم، يقول عمر الملكي الذي كنا عليه سابقا هلك تتابع عبد الرحمن. حكم أخذ القرض إذا كان القرض في عدة ربوية حرام. جزاكم الله خير. نريد أن نأتي على تحديد موعد مع الشيخ ضروري أمل من أي موضوع يا مشفى؟ أنا نوصف ما الموضوع. كانت امرأة من بني إسرائيل قصيرة تمشي بين امرأتين طويلتين فاتخذت رجلين من خشب. هل هذا الحديث يحرم الكعب العالي؟ لا، هي كانت تدلس بذلك. وجزاك الله خيرا يا عبده. حكم يجمع الصلاة بسبب عمل لا تكن عادة. يعمل فني صيانة في شركة فيه زبون جاري نفس المنتج طلب منه زبون أن يعمل صيانة بدون علم الشركة وليس بينهم عقود صيانة، هذا حرام. يبقى النظر في عقدك مع شركتك أنت كيف صورة عقدك مع شركتك. حكم الوضوء بدون تسمية، الوضوء صحيح، وحديث الوضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه حديث ضعيف. أفضل الأسماء للأطفال أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، يسمي محمد وأحمد وأسماء الأنبياء. حديث موت المؤمن ضعيف جبين سنده صحيح. لا تجمع الصلاة بسبب عملك بصورة يومية، إنما حدثت مرات قليلة لدى اضطرار وقد يزول بين المغرب والعشاء أو بين الظهر والعصر. حكم الوضوء في الحمام عريض، لا بأس والستر أولى. رجل مات ترك ابنا وبنتا وأختها ولم تأخذ ميراث أبيها من أخيها كمان وأخوها مات، هل لو سمحته يجوز؟ يجوز لو سمحته، لكن هل الأفضل مسامحة هؤلاء ترجع على ظروف الوقت؟ هل الجمعيات التي تعطي مالا ثم تأخذه زائد هذا ربا؟ نعم ربا. هل المحدثون مختلفون في تعريف المرسل؟ ليس بينهم اختلاف إلا في التعبير عن المرسل فقط. التعبير عن المرسل منهم يعني متفقون من المرسل أن يروي شخص عن شخص لم يعاصره أو لم يلتقي به، أظن تقع المنقطع مرسل على الموضة المرسل. نعم هناك دورات يا مصطفى التوني، من لدي ألم سجد في الرتبة يجوز له عند السجود أن ينزل على يديه بدل الرتبة، يجوز الأمر واسع. إذا جدت أو نقلت في صلاتي ثم تفطنت بسرعة يجب سجود السهو له، لأن سجود السهو لا يؤذن كم صلى. انتهى السؤال. تباعده تصحه في الزواج، اغتربوا لا تظهروا، حديث ضعيف. والرسول تزوج زينب بنت جحش بنت عمته وتزوج علي فاطمه وابن عمها ابن عم ابيها. حكم من اعتاد صلاة الفريضة في البيت؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسمع دناء؟ قال: نعم. قال: في أجل. ما الفارق بين السنة والعام؟ قد يستويان وقد يفترقان. السنة أحيانا تطلق على سنوات الشدة، وقد قال تعالى: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين، سنوات الشدة. هل سجود السهو في حال الزيادة يكون بعد السلام؟ هل سجود السهو في حال الزيادة يكون بعد السلام؟ كذا قال بعض العلماء، وقالوا هذا من يقتضيه النظر الصحيح، ولكن بالتطبيق أو بجمع الطرق عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وجد أنه سجد أحيانا بعد السلام السهو وأحيانا قبل السلام دون تقيد بزيادة أو نقصان. حكما كان لباسه تحت الكعبين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أسفل الكعبين من لزقة في النار. وقال: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه. إذا كان مختلا فهي كبيرة، وإذا كان دون الاختيار فينبغي أن يرفع فوق الكعبين. صلاة الجمعة في البيت ثلاث أفراد بدون خطبة، لا من خطبة لا تسمى جمعة. من يذبح لله هل يجوز الأكل من ذبيحته؟ طبعا يذبح لله، يعني لكن أنت تقصد يذبح على اسم الله للفقراء؟ يعني تقصد لله للفقراء إذا كنت فقيرا على حسب تسميته. هل يجوز رفع اليدين بالدعاء في الصلاة كما فعل أبو بكر رضي الله عنه إن احتج إلى ذلك فعل؟ لعن الله من أوى محدثا وهو ضمه إليه دافع عنه النافع وهو رجل مضل. عن قوله تعالى: وأنزلنا الحديد في ذات شديد، أن يدل على أن الحديد أنزل من السماء ولم يكن في الأرض ابتداء، هذا شأن شأن غيره كثير من المسائل يفهم هذا. هل يجب أن يلبس خطيب الجمعة جلبابا؟ هذا يعني محترم شوية البس ليه، يعني يلبس استريتش ولا ايه مش فاهم. يعني محترم يكون وقورا، خطيب الجماعة يكون وقورا. ما أجر من يجمع الصدقة ويوزعها الدلو عن خير كفاعله؟ ركوع من أصل الصلاة، نعم ركع مع الراكعين. عند القول بوجوب الجماعة يوم السبت إن شاء الله ستفتح بعض المساجد في الجزائر، هل يجب الحضور؟ يجب الحضور إذا كانت لم يكن هناك مرض. الحمد لله أن المساجد تفتح يا علي. هل التوبة تجب ما قبلها أم لابد من القضاء في صلاة الفريضة؟ لابد من القضاء في صلاة الفريضة يا محمد. الحج أم الزواج؟ كل جائز. حديث من بلغ الأربعين وسيئات أكثر من حسنات فالجائز نفسه بجهنم، لا يصح، حرام عليك يا أخي. من صلى في اليوم 18 ركعة بدل الفريضة بنى الله له بيتا في الجنة، سنده بعض المقال من غير الفريضة، لأن في عدة متون متداخلة في بعضها في هذا الخبر. أربعة ركعات في ماء الأخ باسل السويدي هذا الذي كان له رؤية بالأمس. نعتذر إليك يا باسل، ما علمت والله أنك تقول لي رؤية إلا بعد أن أخبرني عبد الرحمن بعد أن قطع الخط. ناسف يا باسل. أربعة ركعات في ماء خصصه جزءا من المال لشراء 200 غرام ذهب عليه زكاة، وهذا يضم إلى سائر رأس ماله من أخ باسل. هذا الذهب كل واحد له 50 جراما تضم إلى سائر أمواله، فإذا بلغت أمواله بضميمة الذهب النصاب وجبت فيه زكاة. هل يجوز أن تكون أحد النوايا في بر والدين أن يدعو الوالدين لي بالتوفيق؟ لا بأس. أمي تضحي عن نفسها فهل يجزي عني مع العلم أنا في نفس بيتها في شقة أنا في شقة أخرى تنفق على نفسها وأنا أنفق على نفسي؟ لا يا أخ مصطفى، وزهد أمك عن نفسها. من اقتبس شعبة من المدينة اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد سنه ضعيف. هل الأزهر أولى؟ على حسب حال الأزهر في بلدك وحال مدارس التعليم، لكن على الإجمال قد يقول قائل إن البعد عن الاختلاط أفضل. من قرأ قول الله 11 مرات بنى الله له بيتا في الجنة. لا يصح سنده. رجل تبرع بقطعة أرض مسجد لا يجوز ده فوق المسجد منزل للسكن؟ يجوز. حكم البسملة عند قراءة القراءة من متوسط الصور لا تبسمل. النزاع قام في البسملة إذا كان في أول الصورة. حكم تقسيم الأضحية ثلاثة أقسام مباح. هل بيع الحيوانات الأليفة جائز؟ نعم بيع الحيوانات الأليفة جائز. القطط أما الحديث الذي فيه نعم بيع السنور لا يثبت. أحسن طريقة لمراجعة القرآن أن تصلي بالذي تحفظه في قيام الليل. الأزهر إذا قام صاحب القرآن فقرأه بالليل والنهار ذكره وإذا لم يقم به نسيه. من أتى كاهنا وعرفا فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما ثابت. هل تجوز مشاركة النصارى في تبرعات موائد رمضان؟ لا مانع. طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. هل لبس السموكينج السموكينج في العرس حرام؟ ما اعرفش السموكينج. اللفظ دي ما اعرفها ان شاء الله. السموكينج لا اعرفها. المهم فينا يعني الوشوش يعني زي لعب أطفال مش كده؟ يعني يأتي برأس الدب ويلعب لعب أطفال يعني لعب الأطفال جائز. ما حكم ختم القرآن من الجوال في رمضان؟ لا بأس. البدء لرجالي جائزا راحة، لكن كان حب سياد الله رسول الله القميص. معنى حديث اقتلوا ذو الطفلتين والأبطر فإنهم يلتن إنسان البصر ويستثان الحبل ثابت صحيح. الطفلتين له طفلتان ناتئتان صعبان ضخم له سديدتان ناتئتان على جنبات الرأس مليئتان بالسم والأبطر قصير الجيد. هل ممكن يلتمسان البصر؟ هل يبخ في عينك شيئا أو خاصية الله سبحانه وتعالى جعلها فيهما؟ يا لطيف يا رب. الجاكت والبنطال لا بأس. كيف يقرا صلوات الفيت على المتأثر لك؟ الاسموكن البدل اليوداء اليوداء الاخرين ما نفهم الكلام هذا الانجليزي. كيفية قائم قيام الليل يعني صلى ركعتين ركعتين هذا الأفضل. صلاة الليل مثنى مثنى البدل السوداء طيب هو البدل السوداء ما عرف من المعطر من سنة الأول ماشي. شكرا لكم. حكم تكرار الصورة في الصلاة جائز. قال غضبا عن شيء وضع فوق المصحف إنه مال حرام أو حلال لكن بقصد إنه مال خسيس. كلام غير متماسك. هل من نأخذ من لحم الأضحية نعمل كفارة جميلة تحرر يوسف لكن أجرك سيقل. ثاني عبد الرحمن. ماذا يقال بعد صلاة الضحى؟ ماذا يقال بعد صلاة الضحى؟ ما هناك ذكر معين إلا التسبيح، هناك ذكر معين عائشة. الماء وإيس النظر في نوعية السلع التي تباع، صحة حديث لا زكاة إلا في القمح والشعير والتمر، فإنه لا يصح هذا الأمر. من الذين استثناهم الله في قوله إلا ما شاء ربك، ليس بشر إنما الاستثناء في الخروج. متى يكون درجة المسير صحيحا؟ وضح صورة درجة المسير التي تريدها في كل بلد لها استماع في زوج المسيار، لنرد في نص مع رسول الله حكم خروج الزوجة المعقود عليها مع توجب دون علم أبيه. الخروج جائز لكن يستأذن الأرض ما دامت ابنته في بيته. هل الصور التي ورد فيها النهي المنهوتة فقط أم تشمل الرأس عموما يا أسامة نشوان؟ لأن النبي دخل فراء ستارة قد سترت عائشة بقرار في تصوير أخذه هاتك قطعه، فليست هي التمثيل الأحجار فقط. قرأ سورة الملك سنده ضعيف. هل يأسن الزوج عن نفس حجاب الزوجة؟ ومن امرأة نقول لكم مسؤول عن رايتها يا أبا ياسين، قوله الختم الشريفة يقصد المصحف الشريف، يقصد المصحف الشريف. الحلف بالمصحف جائز، هل يجب على المرتد الاغتسال؟ الاغتسال لا يلزم عند الإسلام إلا إذا كان جنبا. تعليم البنات والخروج دون محرم، إذا كان سفرا بعيدا تلزم المحرم، إذا كان سفرا قريبا لا يعد سفرا في العرف فيجوز لها مع رفقة الأمينة. حتى الأماكن البعيدة يجوز مع رفقة الأمينة إذا دعت الضرورة إلى ذلك. أنا أراد الزراعة التي تؤجر عليها زكاة، يعني أصل الأرض ليس عليه زكاة لكن الناتج عليه زكاة، إذا كنت تؤجر بالزرعة. أما كنت تؤجر بالفلوس لا، لأنك تأخذ فلوس إذا انضمت الفلوس إلى سعر أموالك وبلغت الأموال المصاب زكيت. حكم قوله رحمة أبي، من كان حليفا فليحلف بالله وليصمت. أخطأ أخته عشان رجعت لزوجها بعد طلاقها، هل عليها إثم؟ لماذا تأسف؟ هل هي رجعت بدون عقد ولا إليه يا أم مصطفى؟ أقوم بالصيانة خارج أوقات العمل، كم هذه الشركة شركتك الأم توافق على ذلك أم لا؟ بينك وبين عقد أم لا؟ القرض لتشغيل الشباب، الحكومة التي تسدد الفائض إذا أخذ مليار ورد مليار. نعم إذا كان الإمكان البعد، البعد أسلا. هل شرط قراءة أخت أبي متفرجة تسكن معنا أبي ميت، هل أنا مسؤول عن تبرجها؟ أخت أبي يعني عمتك. أنصح يا محمد، أنصح أنصح حتى الأجنبية تنصحها. المرابعة في السكن يجوز مع العلم أني أرملة بخمسة أولاد وعيش عند أهلي الآن. كيف المرابعة في السكن يا أختي؟ وضح الصورة. معنى حديث اللهم أعطي منفقا خلفا، يعني يا رب اخلق على المنفقين المتصدقين المحسنين، أعطيهم يا رب أفضل مما تصدقوا به. زين قالت لطالق له أخوك خرج عفوا تبي طالق لو أخوك دخل البيت ماذا أفعل لو دخل؟ هل أقصد التهديد أو لا؟ مرة أسأليه. هل يجوز حج فريضة بدون محرم؟ هكذا يرى جمهور العلماء، يرى جمهور العلماء أنه يجوز للمرأة أن تحج الفريضة مع رفقة الأمينة، واستدل بأن عائشة رضي الله عنها خرجت مع عثمان بن عفان الرحمن بن عوف في الحج حج النافلة في زمن عمر، واستدل بحديث عدي بن حاتم الطائي: يا عدي يشك أن ترى الضعين، يعني المرأة تأخذ من صنعاء حتى تطوف بالكعبة لا تخشى أحدا إلا الله. الحج عن زواج الابن الصالح كل جائز يا حج حامد. حكم من يعتزل الناس من شدة الفتن، هل على من يعتزل الناس من شدة الفتن إثم لعدم أمر المعروف عن المنكر؟ المسألة تفصيل. عندنا حديث الرسول عليه الصلاة والسلام: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يكون بدينه من الفتن، ويوشك أن يكون خير الناس خير الناس أو خير الناس رجلان، رجل ممسك يعني فرس لا يسمع صيحة ولا هيعة إلا أجاب، ورجل في شاب من الشعب يعبد الله ويدع الناس من شره. لكن في الباب أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: من خالط الناس أو صبر على أذاهم خير ممن لم يخالط الناس ولم يصبر على أذاهم. حديث: إذا أخذ الرجل القرآن وهو صغير اختلط بلحمه ودمه لا أعرف له أصلا. حديث: ما نقصت صدقة مما نقص مال من صدقة، صحيح. الناس لا يتقبلون مصحف الدين، يقول: اترك الخلق للخالق. لأن مرة منكم منكرا فليغير بيدك، لأن صدق من لسانك أن المصدر فبقلبي، وذلك أضعف الإيمان. هل منع الزوج من اصطحاب أطفاله لخوف من خصيم ومصغى جدا حرام؟ وأنا طلبت النزل بالتهديدات منه لي، ليس بحرام لكن أنت تتوهمين. هل المساعد وجزاك الله خير يا هان المساعد؟ من الكتب التي تنصح بها الفقه على على مستواك يا شيخ الإسلام. شفاك الله وعافاك يا شيخنا. أن من جهتنا عذاب القبر أعظمه التعوذ بالله من عذاب القبر، ثم اتقاء الأشياء التي تسبب لك العذاب في القبر كالنفاق. إذا سئلت من ربك ما دينك من نبيك ولم تجب الإجابة الصحيحة تطلق مطرق من حديد. ما هو جهاد الدفع والطلب؟ جهاد الدفع عن العدو يهجم على بلادك وأنت تدافع، جهاد الطلب أن تغزو أنت بلاد الكفار وتفتحها. فرحت من شيء وقلت: التأصل بالصالحين الأموات لا يجوز، التأصل بالصالحين الأحياء بدعائهم جائز، دعاء الصالحين الأحياء. قال عمر: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بعم نبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك عفوا اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا. ثم أمر عباس أن يقوم بالدعاء. نعم، لنا كتاب في تفسير القرآن. حكم راس ابن المتوفي وله النكال على حياة أبيه. البنتان الذين مات أبوهم في حاجة الدين ليس لهم شيء. اللهم إني أسألك بجاه فلان لم يرد. الفرق بين الركاز واللقطة، الركاز دفن الجاهلية الأثار، لكن اللقطة تجدها في الشارع. جزاك الله طوال يا أحمد الشارع. أكرر حسبت أن النبي كان يأخذ من ماء المطر، ويقول حديث حاتم برب حديث معلول، كان يحسر زراعه وينزل المطر يذله فيقول إنه حديث حاتم برب، عله الهروي في كتاب على الحديث صحيح مسلم. لبنانية المعيشة صعبة ليجوز سفر البلاد الغرب بسبب ضيق المعيشة. إذا كانت المعيشة عندك في بلادك لا تتحمل لذلك الانتقال، إذا كانت تتحمل أو كنت نصيحة لأهل بلدك فأوقعك فيها أفضل. حكم داء يا خفي الألطاف إنما نخاف عن رسول الله، لأسف عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. حكم تأمين على الحيوانات لا يجوز، ولا على بني آدم أيضا. بسم الله. ما صحة حديث الأعمى الذي جاء للنبي؟ حديث ثابت صحيح لكن فيه بعض الزيادات الضعيفة، لأنه حدث في زمن عثمان أيضا في بعض الزيادات الضعيفة. وأن تقبل بأربعة وتقبل بثمان هذا يصف المرأة على الزمن الذي نحن فيه من الأزمنة التي يفر فيها من الفتن. لا يلزم يا أقداسك، هناك دعوة إلى الله وهناك نشر حق وناس تصغي وتستقيم. ارفع راية لا إله إلا الله يا باسل ولا تتركها تسقط. هل كل حديث التي على الأعلام هروي مسلم ضعيفة؟ لا، وإذا الهروي له عليه أيضا. هل الزوجة أجر أن تظهر لو صبرت على زوجها للحاجة تكيف نفسها؟ إذن أعمل قابض بشركة نقد وأنا ملزم بالتعامل مع النساء، أقبض مالا وأعطي تذاكر، ودائما ما يكون هناك لمسة أو نظر، اتق الله ما استطعت يا أهاب نازل. تقدم لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابي الذي صلى منفردا صل في الحديث في ضعف، يعني ان رجلا صلى منفردا فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يعيد، في سنده ضعف. حديث إن العين لا تدخل الرجل القبر وتلزم الجمل القبر في سنده ضعف أيضا. تفسير بلى قادرين على أن نسوي بنانة، يعني الله قدر أن يجعل الأصابع كلها مستوية. هل صحيح أن جهنم والعياذ بالله تتنفس في الصيف أشد ما يكون من الحر؟ نعم، في الحديث اشتكت النار إلى ربها فقالت يا رب أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فأشد ما تجدون في الصيف من حرها وأشد ما تجدون في الشتاء من بعضها. صحة صروات فوضع لي وضعه اليد على أوجس الجريح ما أعلم سببه. أمان. هل تبديل منقولات الزوجية منقولات الزوجية تعتبر سرقة؟ كان يقصد، لكن إذا بدلها للأحسن وأعجب مثلا سرير جديد بدلا من سرير قديم للزوجة، سرير جديد بدلا من سرير قديم لا بأس. اسمع أعلم. بسم الله مقرر حكم صلاة الجمعة. حكم تشميت سائق تاكسي إذا عطس. شمتي يعني الله ركب مع سائق تاكسي عطس تشمته. حكم عدم التنزه من البول كبيرة. هل تقبيل الحجاج في الرؤية يعتبر إمكانية تيسير الحج؟ لعل الله يسر. تفسير ألم نزل الأرض كفاتا كفاتا فنا تغطيك وأنت حي، عفوا كفاتا أحيانا وأمواتا تسعى عليها وأنت حي وتموت وتدفن في أن الكفت كفت الذي وسني، وبعد أن تموت تدفن فهو تغطى. هل الرسول نهى عن القي السلام أن يدخل على المسجد حتى يصلى ركعتين؟ لا يصح. امرأة تريد جمعانية في صيام ما فاتها وهي حائض وما فات عن أبيها، تريد جمعانية في الصوم ما فاتها وهي حائض وما فات عن أبيها، مات عن صوم يوم واحد عن نفسها وعن أبيها، لا يقول طبعا صلاة الحاجة سندها ضعيف، لكن العمومات تصلح. إنهم كانوا يسألون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. هل تأخذ المعتدة بغير ضرورة؟ إذا كانت معتدة من وفاة فعائشة ترى جواز إخراجها من مكانها ونقلها لأماكن أخرى، وذلك تضيف حديث طبعا حديث الكتب في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. هل نهى الرسول عفوا يقول أنا كفلت يتيما ليجوز شخص آخر كفالة نفس اليتيم؟ الكفالة على قسمين يا جنة الفردوس، كفالة بالمال وكفالة بالرعاية. فما أدري من أين كفلتي، يعني إذا كنت تكفينه هل يجوز لا أحد آخر أن يأتي ويضيعينك؟ إذا كنت إذا كان عفوا نقل محتاجا فانتقل إلى غيره. هل شرب الخمر يوجب الغسل الصلاة أم الوضوء يكفي؟ شرب الخمر يعني أنت سكران سكرت؟ لا توضأ فقط. عندي جار يزيني وارمي على بيت الأوساخ وهو بالأصل محتل لبيت جاري وليس بيته، هذا في سوريا، وهي فذلك لا أترك بيتي له ولدوي. قول قد استطاع قول خذ الدعاء. رب لا أسألك رب القضاء ولا أسألك اللطف فيه، لا يثبت، بل نحن نقول وقيل الشر ما قضيت. هل الطيمات في منزل الزوجية بعد الطلاق تعتبر سرقة للشقة؟ أنت حاضنة ولا هي أختي؟ هل أنت عندك أولاد وبقيت في الشقة مع أولادك وابنها؟ سجد السهو وقت الكراهة، سجود السهو هي الصلاة، هي الصلاة، سجود السهو لا يتأتى وحده. نيته تهديد يا أخت مروة يكفر كفارة يمين. هل يجوز للجامع لصاحبها عن طريق التبرع للجامع آخر بدون علم؟ لا يجوز. سرقتني وتأخذ مالي وتتبرع به للجامع، لا يجوز لك ذلك. هل نصلي أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعده والحديث تحرم يحرم جسده على النار؟ أم نصلي اثنين بعدها؟ لا، في حديث تحرم جسده للنار بعض الاختلافات، بعض الاختلافات في المات يدعني وحررها لك إن شاء الله. حكم الأخذ من اللحية وليس آثاؤها، يعني تأخذ كده وتقص الزايد أو تأخذ الشاذ المتطير لا بأس. إصلاح الشارع أمام محلي بأرباح البنك، يعني يرصف الشارع مصالح عامة لا بأس، وإذا أمنت أفضل. هل ألقي السلام على حارس العمارة أم آية؟ ألقي السلام في كم عمرك وكم عمرك؟ إذا كنت سكت الفتنة مأمونة ألقيت توزيع الكمامات على الناس بأرباح البنك. الناس بس الناس لا تغلط كبير قرارة. هل يشترط التسجيل في قراءة سورة القرآن في الصلاة؟ لا يشترط، إلا التراويح أفضل، التراويح في رمضان. ربنا كلمة صحة الحد ما يفتكرني، كلمة تفتكرني لا تصح، لأن الله لا ينسى. غير هل تسقط الصلاة عن الموسوس على حسب حجم الوسوسة؟ إن كان يعني مرض مرضا شديدا خلاص. توبة الزوج المرتد تكمل بقول سأتوب، ما لازم يتوب مرتد فارقيه بسرعة يعني يسلم. هل أحسن حرب من الصحابة وقول النبي هل تستطيع أن تغيب وجهك عني؟ ثابت البخاري. متى أعطي الزوجة مهر المؤخر؟ إذا كنت فقيرا المؤخر في العرف المصري، عندنا في مصر كنت مسلم وقعت المؤخر يعطى عند الطلاق أو عند الوفاء. نصيحة القنوات الدينية التي تعرض النساء لتعليم النساء، الله لا يحب الفساد. هل الإمام الزهري كان يصوم الدهر كله؟ لم يثبت. لو في حد حط في نفس بنك مش عارف فايده متبرع بهم حلال، حلال فايده متبرع بهم. هل كانت السماء دخان؟ ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لا والارض فيها طوعا او طرعا. دعيني اراجع الامر. يقول نريد مساله التاصيل بفضل الله عز وجل. تكلمنا على هذا في صدر الموقع. امراه حامل لكن وجدت عفوا قليلا من الدم المتقطع، هل تصلي ام تجلس على الصلاه؟ يوجد الدم وهي لا عفوا نزول دم نزول عفوا نزول دم على المرأة الحامل. هذا الدم كثيرون لما يقول دم فساد الحمل لا تحيط، إلا إذا قدر وتكون صورة مستثناء أن اللون لون دم صفة صفته، فحينئذ من أهل العلم من قال تمتنع عن الصلاة إلى أن ينتهي. هذا بهذا القدر أستدي سألني الله أن يجمعنا وإياكم في الفردوس مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن الله رفيقا. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. هذا أكرر شكري لله وأسأله العون على ذلك. الشكر موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، ثم هو موصول كذلك لإخوان الذين يبذلون جهدا لإخراج المجلس لإخواني. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وبعد قليل إن شاء الله البث المباشر للأسئلة المسموعة إن شاء الله بعد 10 دقائق تقريبا إن شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.